السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة تتعلق في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله صالح لكل زمان ولكل مكان. شوف حديث الرسول أكثر من 1400 سنة إلى الآن لو انطبقه على كل الجرائم اللي قاعد تحصل الحين تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من بوادر هالجريمة. موضوع أنك تشير بالسلاح على أي شخص، أولا بمجرد أنك بس تحتفظ بالسلاح سواء حاط في جيبك يعني مثلا سكين، حاط مسدس، حاط لك البوكس هذا الحديد اللي يستخدمونه بعض المراهقين للأسف، انت هني وفرت 70% من أركان الجريمة. تقولي ليش يا أبو طلال؟ دائما الاحتفاظ بالسلاح اللي ما له أي ضرورة انت خلاص تنتظر فقط الموقف اللي تستخدم فيه الأركان الجريمة اللي أنت موفرها. أنا بعطيكم مثال قصة حصلت عندنا في الكويت قبل أسبوعين. رجل وعنده ولده كويت الجنسية، ولده عمره 30 سنة، لكن الأب هذا الظاهر متضايق من ولده وزعلان ان ولده ما يسمع الكلام وولده شوي عنيد ويجيب له المشاكل. المهم ذاك اليوم حصل بينه وبين ولده هذا موقف يعني خلى الاب يتنرفز ويطلع عن طوره غضب. كلم الظاهر في موضوع معين، الولد رفض، لكن للاسف الاب كان في جيبه مسدس. وأنا أعتقد أن الأب لما كان يحمل هالمسدس كان يبي يخوف ولده الظاهر. مستحيل واحد يذبح ولده بس علشان ولده يعني ما يسمع الكلام. رفع الأب السلاح المسدس على ولده يبي يخوفه ويبي يسمع الكلام، لدرجة علشان يخلي الولد يقتنع أن أنا ممكن أطلق عليك النار قال حق ولده تشهد. الظاهر الولد عارف ان ابوه مستحيل انه يطلق عليه النار، استمر في عناده وبلحظة غضب اطلق الاب الرصاص طلقتين في جسد الولد وعلق المسدس، يعني ما قام يشتغل معاه. طبعا الى الان كان الولد ينازع الحياة. في هاللحظة الاب مسكين دخل في حالة هستيرية، خلاص ارتكب الجريمة بلحظة غضب وحس انه خلاص لازم ينهي الشيء اللي بداه. توقعون شنو سوى؟ دخل البيت وصعد الدور الاول وراح جاب سلاح ثاني ورجع حق ولده اللي يعني طايح في البيت عند الباب وكمل عليه اطلاق النار إلى أن تأكد أن ولده توفى وراح سلم نفسه. بعد ما سلم نفسه وهدى وكذا استوعب أن ارتكب جريمة بولده استخدام سلاحين. لو أن هالسلاح ما كان موجود معاه في هاللحظة هذه على الأقل ممكن أن يعطي الولد فرصة أنه يبتعد عنه، ممكن أنه يعني يضرب الولد مثلا بس ما يوصل مرحلة أنه يقتله. خلونا من هالقصة هذه. قصة حصلت في 2013 في الكويت، هنا عندنا في شارع تونس في حولي هذا اللي مقابلنا على اليسار. يوم الأيام ولا بوسط الشارع واحد شباب من غير محددي الجنسية عمره تقريبا 30 سنة ماسك بإيده سكين وكله دم، وقف في وسط الشارع، شارع تونس هني معروف عندنا، وقف السيارات اللي تمر، كان من بينها سيارة يقودها رجل من الجنسية الهندية. لما شاف هالرجل هذا واقف في وسط الشارع خاف، وقف عشان ما يصطدم فيه، توجه له على طول، نزله من السيارة. قام هذا الشخص اللي ماسك بإيده سكين ركب السيارة وهرب فيها. كان مرتبك بشكل كبير جدا، لدرجة إنه عدى بس 50 متر في السيارة واصطدم في سيارة ثانية. احضروا رجال الأمن على حادث المرور، سيارتين مصطدمين في بعض، إلى الآن ما يدرون في موضوع الجريمة. رجل الأمن قال حق هذا صاحب السيارة الثاني، من اللي اصطدم فيك؟ وين اللي كان يقود السيارة؟ قال لا، أول ما اصطدم فيني نزل من السيارة وراح جري، ركض إلى المنطقة الفلانية. استغربوا، عمموا على أوصافه وألقوا القبض عليه أثناء محاولتها الخروج من المنطقة، لكن على قدميه. قالوا له شنو قصتك؟ حادث، ليش يعني هربت من الموقع؟ وشنو الدم هذا اللي على ملابسك؟ أثناء الكلام هذا جاهم بلاغ ثالث أن في جريمة قتل أوقعت في أحد الشركات المالية في حولي، والمتهم هرب من الموقع. هني عرفوا أن هذا ربما يكون له علاقة في الجريمة القتل اللي حصلت. أحالوه للمركز الشرطة، وطلع فعلا هذا الشاب من غير محددي الجنسية يعمل في هالشركة. شو اللي حصل؟ تكلم، هل لك علاقة في مقتل مدير الشركة؟ وهو كذلك كان كويتي الجنسية، عمره بالخمسينات. قال لهم اي نعم. تكلم وقول شنو السالفة؟ قال انا دخلت الشركة وكنت زعلان من تصرف مدير الشركة على امور شغل يعني، فدخلت عليه في مكتبه واغلقت الباب وراي وقعدنا نتناقش، وانا بيني وبينكم كنت يعني حاط في جيبي سكين، كان الهدف منها اني اهدد المدير، ما اني اقتله يعني، لا، لانها شركة وناس موجودة وموظفين، لكن كنت بخوفه واني ابين له اني انا ممكن اني ارتكب فيك جريمة في حال انك يعني ما عدلت اسلوبك معي. لكن كلمة مني وكلمة منه، وأنا رفعت السكين عليه علشان أخوفه، قام وهو يحاول يقاومني وياخذ مني سكين، سدت له أول طعنة في الصدر، الطعنة الثانية كانت في الرقبة وهي الطعنة القاتلة. أنا هني خفت، طلعت من المكتب، لكن الموظفين ما كانوا منتبهين على الموضوع، وطلعت بالشارع، حتى اني نسيت سيارتي اللي واقفة في الباركينج الشركة، فوصلت الى الشارع ووقفت في وسط الشارع، الشارع هذا اللي انا اكلمكم عنه اللي امامنا الحين، ووقفت سيارة كان يقودها هندي، خذيت السيارة منه ونزلتها في وسط الشارع، ومن كثر ما كنت مرتبك اصطدمت في سيارة ثانية، تركتها كذلك في وسط الشارع وهربت، يعني ركض إلى أن ألقوا القبض علي. لاحظوا أن كل جريمة يكون الشخص في بدايتها مجهز السلاح علشان يهدد فيه، علشان يعني يثبت قوته أمام الشخص الثاني، لكن فعلا لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده، يمكن الشيطان هو اللي يخليك تقدم على انك تسدد الطعنة او انك تطلق النار. والامر ما يقتصر ترى فقط على السلاح، لا، كذلك في السيارة، حركات بعض الشباب اللي يعني يركب السيارة ويحاول إنه يوهم صاحبه إنه يبي يصطدم فيه، يعني كمزاح. كم حادث مثل هالنوع حصل فعلا واصطدم في الشخص ومات؟ كم شخص مثلا تكرمون معاه كلب ويحاول إنه يمزح مع أصدقاء إنه يعني يخلي الكلب يعني يهجم عليه، وتحصل فعلا ويقوم الكلب هذا يهجم على الشخص وممكن يتسبب فيه أضرار وممكن إنه يقتل هالشخص هذا من باب المزاح. أي شيء يعتبر كسلاح ممكن يؤدي إلى ضرر في الشخص، انتبه، لا ترفع السلاح على أخيك. طبعا هذا كله ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت قبل 3 أسابيع في الجزائر في منطقة ينقال لها المسيلة. في رجل أمن عمره كذلك 30 سنة، اليوم كل القصص أعمارهم 30، الله يستر. هذا الرجل تزوج قبل سنة من فتاة محترمة جدا، وهذه تكون قريبة الرجل هذا من جهة الأم، الظاهر الأم هذه من نفس عائلة الرجل اللي خذ بنتها. سنة متزوج وعايش حياته بسعادة، ما عنده أي مشكلة، وتعين كرجل أمن كشرطي أو معاون، أعتقد يسمون هناك معاون شرطي. المهم وعنده سلاح العمل، زوجته حامل في الشهر الخامس، حصل بينه وبين زوجته خلاف. شنو نوع الخلاف؟ إلى الآن ما حد يدري، لكن في خلافات كثيرة تحصل بين الأزواج. مرات الزوجة تزعل على خدامة، تزعل على نوعية البيت اللي ساكنة فيه، تزعل على أمور ممكن تكون أمور تافهة، ممكن تكون أمور مهمة. المهم الزوجة قررت أنها تروح عند أهلها في منطقة المسيلة قريبة من بيتها بدون علم الزوج. هذا الزوج يعمل شرطي في مركز شرطة بمنطقة العنابة. لما رجع من الدوام ما لقى زوجته، عرف انها رايحة بيته ويحاول يتصل عليها علشان يحل الخلاف اللي بينه وبينها، لكن ماكو فايدة. المهم خلاها 2 شهر وهي قاعدة في بيت اهلها. قبل 3 أسابيع قرر انه يروح الى اهل زوجته علشان يتكلم مع زوجته ومع أهلها ويحاول إنه يشوف له حل، يعني خلاص يعني عشان ترجع البيت. لكن شو سوى؟ جاهم يوم الجمعة 8:00 ومعاه سلاحه اللي سلموا له إياه العمل، مسدس. دخل عندهم شافت عمته، يا هلا حياك الله، وهو قريبها يعني، حطت له الفطور، تعال تفطر. مهما كان هذا زوج بنتها والخلاف ان شاء الله ينتهي يعني، حياك تعال افطر. وفعلا قعد وياهم مع عمته وعمه اعمارهم بالخمسينات، ومع زوجته اللي عمرها تقريبا 28 سنة، ومع اخو زوجته عمره 16 سنة، كلهم قاعدين يفطرون. خلال الفطور الرجال فتح الموضوع اننا بنحل الخلاف اللي بيننا وكذا، وزوجته قاعدة يحاول انه يمهد الموضوع. قال لها ابيك ترجعين البيت وان شاء الله اللي تبينه انا حاضر، ومن هالكلام. زوجته قالت له انا مستحيل ارجع وياك، الحين صار لها 2 شهر قاعدة عند اهلها، ما ترضى. وهي الظاهر تبيه يعني يحاول أكثر أو يرضيها ويطبق شروطها يعني علشان ترجع إلى بيت الزوجية. قاعد يتناقش معاها، ارجع معاي، الله يهديك، الله يرضيك، من هالكلام. قالت له مستحيل أرجع معاك. لحظة غضب والحبيب معاه سلاح العمل، قام ورفع المسدس على منه على زوجته، يبي يهددها، يبي يخوفها، ترى إذا ما رجعت والله أذبحك، يقول لها. تدخل منه أبوها قاعد وياهم على الفطور، يحاول انه يمسكه ويهدي وعيب عليك وشون ترفع السلاح وانت في بيتنا. المهم وتنطلق الرصاصة في راس الاب. الزوج هني خلاص حس انه ارتكب الجريمة والظهر انه كان يوسوس حق نفسه انه يرتكب فعلا الجريمة لانه كان معاه السلاح. ما كان وقت دوامه ولا كان وقت عمل يعني. لما شاف الرصاصة جت في راس عمه وعمه توفى وقاموا يصرخون اللي هي زوجة عمه وكذلك زوجته وقام عليه الولد اللي شاف نسيبهم يذبح ابوه قدامه. الولد خلاص اللي هو العسكري هذا قال انا دام اني على قولتهم كليت بصل اشبع خربان السالفة ويقوم ويطلق النار على اخو زوجته. تدخلت عمته وقام واطلق النار على عمته وبالنهاية فرق باقي الطلقات في راس زوجته واللي كانت حامل في الشهر الخامس. طبعا هرب وما حد كان يدري في الموضوع. داخل البيت اجهز على العائلة بالكامل وهرب راح الى منطقة قريبة من بيت اهل زوجته اللي هو بيت اخته. الصبح اخته ما كانت موجودة رايحة الشغل فقام وخبى في داخل شقة اخته السلاح. بعدها راح الى مركز الشرطة وبلغ عن الجريمة. فعلا لما توجهوا رجال الامن لقوا جثث العائلة كلهم بالكامل فارقوا الحياة بسلاح العمل لهذا العسكري. طبعا انقلبت الدنيا تعتبر من الجرائم الغريبة حتى يعني عندهم في الجزائر. الأسبوع الماضي أقدم واحد على قتل زوجته. لكن يا جماعة من أبشع الجرائم اللي حصلت في تاريخ الجزائر يمكن خلاف بين الزوج وزوجته. قام وذبح زوجته وهي حامل في الشهر الثامن. هذا اللي حصلت قبل أسبوع بالشهر الثامن. يا ريت اكتفى بس. قام وشق بطن زوجته وطلع اللي في بطنها وانحره كذلك وراح سلم نفسه لرجال الأمن. القضية توها فريش يعني ما صار لها أسبوع وإلى الآن يعني الشارع الجزائري مصدوم من الفعل اللي سواها هالرجل هذه. وإلى الآن تحقيقات جارية في الموضوع. هذه نهاية سالفتنا وسامحوني أني تأخرت عليكم كم يوم ما نزلت قصة. فمان الله، مع السلامة.